جاء في حديث ابن عباس قال إني رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، صححه البيهقي. فهل هذا صحيح وأنه يجوز رمي الجمرة في العقبة بعد غروب الشمس يوم النحر؟ قال لا، يعني الرسول يوم النحر، البخاري الرسول يوم النحر مو في يوم التسليم. سئل يوم النحر بعد، قال حسين رميت بعدما أمسيت، يعني رمى في آخر النهار. قال مجزي عند الجميع، رمى آخر النهار مجزي الوحيد، والجمرة بعد الظهر بعد العصر لا بأس. ما هم على في الليل، لأن سأله قبل أن يجيء الليل، سأله قبل أن يجيء الليل. أنا رميت قطعة ماء نسيته ثم بعد ما دخلت في المساء في الزوال، كذلك سنتحر في المساء. قال معناه أن الله بعد الظهر وبعد العصر لم يجزي الليل. ثم يقول بعد غروب الشمس أنا بحقيقة من العلم. من العلم قال إنه يجزي، قول جماعة من العلم القول القوي. وقال أنه إذا غرب الشمس لا يجزي بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من يوم الحادي عشر قبل يوم الحادي عشر، يرمي جمرات العقبة في يوم الحادي عشر بعد الزوال قبل أن يرمي جمرات الحادي عشر. قال هو مشهور عند العلماء. وقال قال يجزي إذا رمى بعد الغروب يعني فاته رمي في النهار ورمى بعد الغروب عن اليوم الماضي أجزاء. وهو قول قوي لا بأس من هذه الحالة، ولكن ينبغي المؤمن أن يجتهد أن يرمي في النهار كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأى مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم العيد. ما كان بعد أن يرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي على الغروب إلى آخر الليل على الصحيح.